يقول إذا كان الإنسان لا يتيسر له عتق رقبة ولا يستطيع الصيام وهو فقير لا يجد ما يطعم به, فما العمل؟ فما هي كفارته؟ تبقى دينا في رقبته حتى يوسر أو يستطيع, إن أيسر بالرقبة أو بالإطعام أو استطاع الصيام أداه, وإن لم يتيسر له شيء من ذلك فإنها تبقى دينا عليه. يقول كنت محرما من أجل العمرة وقد دخلت دورة المياه ثم فكيت الإحرام ناسيا, وعندما تذكرت لبست الإحرام, فما حكم هذا؟ نقول لا شيء عليك لأنك لم تلبس مخيطا. الممنوع منه المحرم الذكر هو أن يكون عليه مخيط, أما تغير الإحرام أو تخلعه وتلبس آخر بدلا عنه أو تغسل من دون أن يمس شيئا من الطيب فإن هذا لا يؤثر. يقول إنسان يستعمل أدوية ضد الحساسية, نوع الحبوب, وهي تسبب النوم الكثير, وقد يكون يفوته الفريضة أو الفريضتين أو الثلاث, فما حكم هذا؟ نقول عليك أن تبحث عن دواء آخر غيره مما لا يسبب هذا, لأن هذا الدواء يفوت عليك أمرا واجبا وفرائض دينية, ولا يجوز للإنسان أن يسعى لتفويت شيء من فرائض الدين, وخاصة الصلاة فإن أوقاتها موقوتة كما قال جل وعلا, كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وعليك أن تذهب إلى طبيبك أو غيره للبحث عن دواء آخر غير هذا الدواء, فإن تعذر ذلك فعليك أن تسعى لإيقاظك بحيث أنه لا تستغرق في النوم وتؤخر الصلاة, فيكون حولك من يوقظك وقت الصلاة. يقول هل يجوز للإنسان أن يصوم بمجرد سماع خبر الصيام في المذياع من بعض الدول البعيدة عنه أنهم قد رأوا الهلال, علما بأنه تيقن أن تلك الدول لا تفطر إلا عن علم؟ قصده الفطر من رمضان جميع, يعني رؤية هلال شوال يظهر من سؤال السائل. البلاد المتباعدة كل بلد له رؤيته, فإذا كان بلدك يعملون بالرؤية فتأخذ برؤيتهم وأنت تابع لبلادك بالصيام والفطر, إلا إذا كنت في بلاد ليست إسلامية فتتعامل مع أقرب البلاد الإسلامية إليك. يقول ما هو أفضل العمل بالمسجد الحرام، الطواف والصلاة أو قراءة القرآن؟ أو مجلس العلم؟ كل هذه فاضلة وينبغي للإنسان أن يجمع بينها. فإذا كان هناك حلقة علم فإنه يجلس فيها، لأنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا انتهت يقوم ويطوف، فإذا أحس بشيء من التعب فإنه يعود ويصلي، فإذا أنه أحس بشيء من التعب في الصلاة يجلس ويقرأ القرآن أو يذكر الله. هذا هو الذي ينبغي للإنسان، لأن كل هذه الأعمال فاضلة، وإن كان وقته ضيقا محدودا فإن أفضلها هو الطواف، لأن الطواف لا يعمل إلا في هذا المكان، وأما الصلاة والقراءة وطلب العلم فموجود في كل مكان، لكن الطواف عبادة تخص هذا المكان لا تتكرر في غيره. يقول إنسان فتح محلا تجاريا وهذا المحل ليس له إنما هو لشخص آخر ويأخذ مقابل ذلك مبلغ، فهل هذا يجوز؟ نقول إذا كان هذا لا يتنافى مع المصالح العامة ولا يترتب عليه ضرر بالناس ومأذون فيه فإنه لا بأس بذلك، وأما إذا كان فيه احتيال وفيه مخادعة وفيه كذب فلا يجوز. يقول إمام مسجد لا يحضر المسجد بشكل منتظم ويستلم راتبه، وهل هذا الراتب حلال؟ أولا الذي يعطاه الإمام هو ليس راتبا وإنما هو مكافأة ورزق، بمعنى أنه يعطاه لأجل أن يستعين به على أمور دنياه بسبب ما يتحمله من ترك كثير من المصالح لأجل أن يصلي بالناس، وليس أجرة يأخذها كما يأخذها الذي يعمل في أي حرفة أو مهنة. فعلى اللي يكون بهذه الصورة أن يتقي الله تعالى، فإن كان مستطيعا وقادرا على أن يواظب على الصلاة كما كلف بذلك وكما أظهر هو الاستعداد لهذا، وإن كان لا يستطيع فليترك المسجد لاختيار شخص آخر يقوم بهذه المهمة على الوجه الصحيح. هذا سائل يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول كما نعلم عدم وجود الرقيق في زماننا هذا، هل يعتبر الغريب الذي يعمل بنظام الكفالة وهو لن يملك من أمر نفسه الكثير هل هو من الرقيق؟ نقول أنت في أول سؤالك تقول ليس موجود الرقيق، ونقول لك هذا ليس من الرقيق، وإنما هذا مستأجر بموجب عقد بينك وبينه يقوم بأداء العمل المكلف به وهو يملك نفسه تامة، وليس لك عليه أي سلطة إلا بموجب العقد الذي بينك وبينه، فلا تستطيع أن تبيعه ولا تستطيع أن تتاجر به ولا تملك من أمره إلا بموجب العقد. هو سائق، هو خادم، هو حارس، هو عامل، هو نجار، هو فقط حسب ما اتفقت معه ووقع معك العقد عليه، فهو متعاقد معك على عمل بينك وبينه، أنتم سواء في هذا العقد، أنت لك العمل وهو له الأجرة، وأما أنك تتصرف فيه أو تملك من أمره شيء فليس لك ذلك. يقول إنسان وجد لقيطا فقام بتربيته ولم ينسبه إلى نفسه وإنما سماه بالأسماء التي فيها تعبيد لله كعبد الله وعبد الحميد، فهل يجوز للولد عندما يبدأ النطق أن يدعو هذا الرجل بأبي؟ نقول إذا كبر وعرف أمره وخاطب هذا من باب التكريم لا من باب الانتساب فلا بأس، انه يجوز للانسان ان يخاطب المسن بالوالد او بالعم ونحو ذلك، وان كان الواقع خلاف ذلك فهذا من باب التكريم، اما من باب الانتساب فلا يجوز، لانه لا يجوز للانسان ان ينتسب الى غير ابي. لا ليس من المحال. يقول ما هو ملك اليمين؟ نقول هو الرقيق. إذا كان ما هو الرقيق نقول هو العبد أو الأمة التي تملك وتباع وتشترى كسائر الأموال. يقول العمل في بيع وشراء الذهب هل هو جائز في المحلات التجارية التي لبيع الذهب بحكم الاختلاط بالنساء كثيرا وأنا لا عمل لي غيره؟ نقول ينبغي لك أن تتعامل بما أحل الله، وهو وبيع الذهب مما أحل الله، إذا كان يصاحب هذا العمل شيء من المحاذير فعليك أن تسعى لتغيير ما تراه من منكرات، فلا تتخاطب مع المرأة بكلام رقيق ولا تنظر إلى شيء من عورتها كيديها أو وجهها أو ذراعيها أو نحو ذلك، وتأمرها بالحشمة إذا رأيت منها شيئا من ذلك. أما أن ترقق معها الكلام وتبدأ في النظر إليها ونحو ذلك فهذا لا يجوز لك. يقول ذكرتم أن المرأة إذا طهرت في الصباح ولم تصم باقي اليوم فإنه ينقطع التتابع، أنا ما أذكر أني قلت هذا الكلام، أنا قلت إذا أنها طهرت ولم تصم في اليوم التالي، إذا طهرت مثلا يوم الأربعاء بعد الفجر فإنه لا يلزمها صيام هذا اليوم، لأن هذا اليوم جزء منه كانت غير طاهرة. أما لو طهرت قبل الفجر مثلا قبل الفجر فإنه يلزمها صيام اليوم التالي ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. يقول عندي زوجة ومنذ 5 سنوات وأنا منعزل عنها بسبب مرض السكر وهي تقيم في بيت مستأجر عند أولادها وأنا أقيم في بيت أولادي وأمهم متوفية وأقيم مع عندهم لعدم وجود أم من عندهم، فما الحكم الشرعي في ذلك وهل علي ذنب؟ نقول نعم، القسم يجب أن تبيت عند الحرة ليلة من أربع، ولو أنك مريض أو هي مريضة فلا بد أن تبيت عندها على الأقل ليلة من أربع، وإن كان عندك أكثر من زوجة فيجب أن تسوي بينهن، إن كنا اثنتين فكل واحدة تبيت عندها ليلة وهكذا ليلة من أربع، ولا يجوز لك أن تغيب عنها هذه الغيبة وتنعزل عنها. هذا يسأل يقول هل يقع الظهار وما يترتب عليه من الكفارات على المرأة أن تقول أنت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو غير ذلك؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي وقلنا أنه لا يقع منها ظهار لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون من نسائهم، فالظهار حق يقع من الرجال ولا يقع من النساء، لكن بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا قالت مثل هذه الكلمة إنه يلزمها كفارة الظهار وإن لم يكن ظهار، وبعضهم قال يلزمها كفارة يمين وبعضهم قال لا يلزمها، والذين قالوا بلزوم كفارة الظهار عليها قالوا من باب التغليظ عليها لأنها بهذا الكلام مجترئة على هذا الأمر الذي تريد أن تحرم نفسها على زوجها. يقول إذا سرق طفل من أبناء المسلمين واستعبد وعندما كبر وعلم أنه مسروق مستعبد ماذا يعمل؟ هل يكون عبدا أم حرا؟ نقول أما حقيقته فإنه حر ودعوى رقه كذب، فعليه أن يقنع وليه الذي اشتراه على أنه رقيق بما هو عليه في الواقع لأجل أن يعذره ويخلي بينه ويذهب سليما معافى، ويرفع أمره للحاكم الشرعي لإثبات ما يدعيه، لأن كثير من هذه الأمور تكون دعاوى لا أصل لها فلا بد من حكم حاكم فيها. يقول إنسان تسبب في حادث وعلى إثر ذلك توفي معه شخص، هل عليه صيام شهرين؟ إذا كان لا يستطيع الصوم وذلك لوجود عمل لا يستطيع أن يتركه فما الحكم؟ نقول الواجب عليه كفارة هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا متعين عليه، فإن كان لا يستطيع بقي في ذمته حتى يستطيع، وأما مثل العمل فلا يعتبر مانعا من الصيام، فإن الإنسان يستطيع أن يصوم ولو كان يعمل، وخاصة في الأوقات التي يكون الجو فيها معتدلا والنهار قصيرا فإن هذا لا يؤثر فيه أي عمل من الأعمال. يقول هل الصلاة تقطع الطواف؟ نقول لا، إذا أن إنسانا يطوف وهو في الشوط الثالث أقيمت الصلاة فإنه يكمل هذا الشوط ثم يصلي مع المسلمين، وإذا انتهت الصلاة يقوم ويكمل ما بقي. الشوط سائل يسأل يقول إذا أن إنسانا قطع شوطا ولم يتمه فهل يعتد به بعض أهل العلم يرى أنه يعتد به ويبدأ من حين توقف، وبعض أهل العلم قال أنه يستأنف هذا الشوط من الحجر الأسود، والقول الأول لعله أولى. يقول نحن مسافرين بعد صلاة الجمعة، فهل نصلي العصر جمع تقديم مع الجمعة؟ نقول لا، الجمعة لا يجمع معها العصر، فليست ظهرا، وإنما العصر صلى إذا دخل وقته في أي مكان تكون أنت فيه، فلا تصلي العصر جمعا مع الجمعة. يقول ما حكم من تسبب في وفاة شخصين في حادث صدام سيارة وقد حصل صلح ودية مسلمة لأهلهم، هل يبقى في ذلك شيء من الكفارة؟ نقول نعم، الكفارة حق لله تعالى، والدية حق لأولياء المتوفى، الكفارة لازمة، فمن توفي معه شخصان يلزمه كفارتان، عتق رقبتين، فإن لم يجد فصيام 4 أشهر، شهرين شهرين، وكذا لو تعددت حالات الوفاة فلكل شخص صيام شهرين متتابعين. يقول إنسان أتى أهله في نهار رمضان لأنه حديث الزواج، فما حكم ذلك؟ نقول عمله محرم وعليه التوبة إلى الله تعالى وعليه الكفارة، كما جاء في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصيح ويقول هلكت هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينة. فقال لا أجد شيئا. فجلس عنده وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بمكتل، يعني زنبيل فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. فأخذه الرجل يحمله مسرورا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يصيح يضرب يديه اليد بالأخرى، وذهب حاملا على رأسه زنبيلا من التمر فرحا مسرورا يطعمه أهله. فالمقصود هو أن الإنسان إذا وقع منه هذا الشيء عليه أن يتوب إلى الله، وهذا الرجل جاء تائبا، ولهذا يصيح ويندب حظه ويشكو حاله التي وصلت به إلى أن يرتكب هذه الفعلة، فهذا دليل على الندم على فعل المعصية، ولهذا لم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف فيه التوبة الصادقة من هذا العمل. فالإنسان إذا وقع منه هذا الشيء عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول إنسان أقسم على الابتعاد عن زوجته وأنه لا يقربها، ولكن لم يعلن ذلك وأسره في نفسه، وبعد فترة تراجع، فما حكمه؟ نقول يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه إذا كان تراجع عن يمينه التي أقسمها، ولو كان سرا، لأن اليمين حق لله تعالى وقد خالفها، فحينئذ عليه أن يكفر كفارة يمين. هذا يقول انه ادى العمرة ويريد ان يؤدي عمرة ثانية، فهل يجوز له ذلك؟ نقول الانسان اذا كان في مكة هل اولى له ان لا يكرر عمرة، وان كان قادما من خارجها، يعني يخرج من مكة الى بلد اخر كجدة او الطائف ويريد ان يأتي مكة مرة ثانية، فان له ان يأتي بعمرة وهذا عمل فاضل. لكن أن يخرج من مكة لأجل أن يحرم بالعمرة من التنعيم أو عرفات أو نحوها، فهذا العمل غير فاضل وإن كان جائزا. يقول إذا كان السفر يوم الجمعة فهل يقصر باعتبار أنها ظهر؟ نقول لا، الإمام يصليها جمعة، فأنت تصليها جمعة والإمام يصليها تامة وهي ركعتين، فالإمام يصلي صلاة تامة ركعتين هي الفريضة وليست مقصورة، فأنت تصلي خلف إمام يصلي جمعة لا يصلي ظهرا مقصورة، فيلزمك أن تصلي وراءه ركعتين جمعة ولا تجمع معها العصر. وإن أردتها ظهرا، إن كنت مسافرا يعني لست من أهل مكة، لست مقيما بمكة أكثر من 4 أيام، فإنك إذا كنت لا تريد فضيلة الجمعة وتريد أن تجمع معها العصر فتصليها ظهرا 4، بعد أن يسلم الإمام تقوم وتأتي بركعتين ثم تجمع معها العصر، لكنه يفوتك فضيلة الجمعة. وإن كان جادا في السير، ولو كان جادا في السير، إذا نواها ظهرا وصلها 4 فإنه له أن يجمع معها، وإذا كان لا صلاها كما صلى الإمام ركعتين جمعة فإنه لا يجمع معها العصر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.